جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. نعم نعم. يقول الأخ: لو انتقل الطيب إلى الإزار والرداء، أنا تطيبت في رأسي ولكنه سال على الرداء وأصبح الطيب في الرداء، هنا يقول أهل العلم لا يضر ما دمت لابسا له، لكن إذا سقط فأردت إعادته يجب أن تغسله من الطيب. كذلك لو فرغت من العمرة ووجدت رائحة الطيب فيه ثم أردت أن تحرم به للحج فإنه يجب أن تغسله من الطيب قبل أن تحرم بالحج. نعم. أحسن الله إليك. يقول: اشتريت محل التجارة ولم يتيسر لي التجارة فبعته، هل أزكي عليه عند البيع أو حتى يكمل الحول؟ وهل ينطبق نفس الحكم على منزل كنت أسكن فيه ثم بعته؟ يقول الأخ: اشتريت محلا للتجارة ثم لم يتيسر لي أن أتاجر أو لم أنجح في هذا فرأيت أن أنصرف فبعته قبل أن يحول عليه الحول، فهل فيه زكاة عروض التجارة؟ نقول لا، لأن من شرط زكاة عروض التجارة حولان الحول، وهنا لم يحل الحول. كذلك يقول الأخ: إنه كان يسكن بيتا ثم وجد فيه ربحا، جاءه شخص وأعطاه ثمنا أغراه بالبيع فباعه ولم يكن يعرضه للبيع، ولكنه باعه لما جاءه مشتر، فهل فيه زكاة؟ نقول ليس في البيت زكاة، لكن هذا المال إذا حال عليه الحول فإنه يجب أن يزكى، أما البيت فهو ليس من عروض التجارة لأنك لم تكن تعرضه للبيع. نعم. أحسن الله إليك. يقول: حجزت عن نفسي وأردت أن أحج عن أمي، ولكن المشكلة هو النفس والشيطان، اجتهد علي يقولان لي أني مررت من غير الميقات وبت خارج حدود المزدلفة إلى آخره، هل أدع هذه الوسوسة وأحج عن نفسي مرة ثانية أو أحج عن أمي لأنني ما زلت أتذكر أنني نمت في أسفل جبل المزدلفة مع كثرة الحجاج وأنا أرى حدود المزدلفة؟ يقول الأخ: حج سابقا ويريد أن يحج عن أمه لكن عنده وسواس في حجه السابق، فالشيطان يأتيه يقول: أنت ما بت في مزدلفة، أنت ما رميت الجمار، أنت رميت خمسا، أنت رميت ثلاثا. اسمعوا قاعدة يقول فقهاؤنا: الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يضر، ما دمت انتهيت من العبادة وأن ترى أنك قد أتيت بها ثم جاءك الشك بعد الفراغ فلا تلتفت إليه. يعني صليت وبعد ما سلمت وانتهيت جاء الشيطان قال: أنت صليت ثلاثا ما صليت أربعا، وبدأ الإنسان يميل: والله ما أدري أنا صليت ثلاثا أو صليت أربعا، شك. نقول: قد صليت أربعا ولا تلتفت إلا إذا تيقنت، فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. فأنت يا أخي الآن بينك وبين الحج سنة أو سنتين أو عشر، ويأتيك الشيطان يتلاعب بك، أعرض عنه والله تغيظه. يعني بعض الناس يظن أنه إذا استجاب للشيطان هذا احتياط للدين، لا والله، إن أعرضت عن وسوسة الشيطان أغضت الشيطان، فأعرض عنه ولا تلتفت ما دمت إنما تشك شكا، وحجك قد مضى ولله الحمد والمنة، وإن شئت أن تحج عن نفسك فحج، وإن شئت أن تحج عن أمك فحج، والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول: امرأة في سن 53 تريد تسأل، انقطع عنها الدم من حوالي 3 سنين وهي الآن بالمدينة، وهي مقبلة غدا إن شاء الله على السفر لأداء فريضة الحج، مع العلم أن نسكها تريده متمتعة، وهي الآن ظهر عليها دم طفيف، فكيف العمل مع العلم أنها لا تعلم أنه دم حيض أم تعب، وهل يجوز لها الصلاة أم لا؟ ما دام أنها بلغت 50 وانقطع عنها الحيض مدة من الزمن فهذه آيسة، انقطع عنها الحيض، فإذا جاءها دم فالأصل أنه دم فساد وليس دم حيض، دم من التعب من النقلة من السفر، فهو دم مرض وليس دم حيض، إلا إذا عاد كهيئة دم الحيض في وقته ولونه وكثافته ورائحته فهذا له حكمه. أما الأصل في الدم الذي يصيب المرأة بعد انقطاع الحيض عنها مدة أنه دم فساد، فهذه الأخت على ما وصفت نقول هذا الدم ليس بحيض وإنما هو دم فساد. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه ينقض الوضوء، فإذا كان مستمرا فإنها تتوضأ لكل صلاة، ويترتب عليه أنه نجس، فإذا أرادت أن تتوضأ فإنها تزيل الحافظ مثلا الذي يحفظ الدم وتستنجي وتتوضأ ثم تصلي وتطوف ولا يضرها ما دامت في المدة والحمد لله. نعم أحسن الله إليك. يقول نعم، هذه المسألة اجتهادية، والنصوص محتملة فيما ظهر لي والله أعلم للأمرين، محتملة أن يكون ذلك في النداء الأول، ومحتملة أن يكون ذلك في النداء الثاني، وكونها كانت في أذان يعني بلال فإن ذلك لا يعني أن بلالا كان يؤذن دائما الأذان الثاني، يؤذن دائما الأذان الأول، وعليه فنقول إن الأمر محتمل للأمرين، وما دام محتملا للأمرين فنرى والله أعلم أن لا تفرق كلمة المسلمين فيه، فإذا كان البلد على أن هذا يقال في الأذان الأول فليقل في الأذان الأول، وإذا كان البلد على أن هذا يقال في الأذان الثاني فليقل في الأذان الثاني، هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. وهذه المسألة أثيرت من طلاب العلم كثيرا ودرسناها وتأملناها كثيرا، فظهر لنا والله أعلم أن النصوص تحتمل، وعليه فإنا نقول لا ينبغي أن تفرق كلمة المسلمين من جهة، ولا ينبغي أن يحمل بعض المسلمين على بعض بسببها، يعني الذي يرى أنه يجعلها مثلا في الأذان الأول لا ينبغي أن يحمل على إخوانه الذين يجعلونها في الأذان الثاني، والذي يرى العكس كذلك. وينبغي أن يعلم أن الأصل بين المسلمين التواد والرفق والاجتماع، هذا الأصل ما لم يقتضي الشرع خلاف ذلك. نعم أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أداء ثمن الهدي بالمدينة المنورة ابتداء من هذا التاريخ أو من قبل؟ الهدي إنما يذبح في مكة، لكن هل دفع قيمة الهدي، هل أخذ القسيمة تقديم للهدي؟ الجواب لا، أخذ القسيمة من البنك معناه أنك توكل البنك في أن يشتري لك هديا في مكة، فليس صحيحا ما يقوله بعض طلاب العلم للحجاج أنك إذا اشتريت القسيمة فأنت سقت الهدي، لا، أو أنك اشتريت الهدي، لا، أنت وكلت البنك أعطيتهم النقود قلت خذوا، أنا أوكلكم في أن تشتروا لي الهدي في مكة وتذبحوه عني. فمثل ذلك مثل جماعة من الحجاج جمعوا نقودهم وأعطوها لأحد زملائهم، قالوا له أنت تعرف مكة وسبق أنك جئت إلى مكة وتعرف أماكن الهدي، خذ النقود واشتري لنا هديا في وقته واذبحه. يفعلون هذا أحيانا من البلد من هناك ولا حرج فيه. كذلك الآن مع البنك، أنتم تجمعون نقودكم في هذا البنك الإسلامي توكلونه في أن يشتري لكم هديا في وقته، فلا حرج في هذا ولله الحمد والمنة. والحكم سواء سواء اشتريته الآن، أخذت القسيمة الآن في المدينة أو في مكة، لا فرق بينهما، فافعل الأيسر لك. نعم. أحسن الله إليك. يقول عند الميقات هل يسن للحاج أن يصلي ركعتين؟ هذا مفتتح درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. يقول في حالة وصولنا إلى مكة ليلا وقد أرهقنا التعب، هل يجوز تأخير أداء العمرة إلى صباح اليوم التالي؟ نعم يا إخوة، بعض الحجاج يحملون أنفسهم أمورا ما كلفوا بها. من لطائف ما سألني بعض الحجاج، قال أحد الإخوة، قال نحن ركبنا الباص وأحرمنا وسرنا فغلبني النوم، والله ما شعرت، نمت، والله يا شيخ ما كنت أشعر، نمت، هل علي شيء؟ يظن المسكين أن المحرم يجب أن يبقى مستيقظا حتى يؤدي العمرة. أيضا بعض إخواننا يظن أنه إذا وصل مكة يجب أن يذهب ويأتي بالعمرة مباشرة ولو كان متعبا ولو كان في غاية النعاس، وهذا غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم بات خارج مكة عندما وصلها ثم دخلها نهارا وأدى طوافه. فأنت يا عبد الله إذا وصلت مكة متعبا فالمستحب، لا أقول يجوز، المستحب لك أن ترتاح، لأنك إن أديت العمرة وأنت في حالة التعب أو النعاس قد لا تدري ما تقول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم فليرقد. فأقول إذا كنت في حالة تكون فيها متعبا وقد لا تعي ما تقول أو تؤدي العمرة وأن تريد الفراغ منها والتخلص منها، فالأفضل أن ترتاح، تذهب إلى الفندق وتنام ثم بعد الراحة تذهب وتؤدي العمرة. أما إذا كنت في حالة نشاط فالمبادرة إلى أداء العمرة أفضل. نعم. صلى الله عليك. يقول والدتي امرأة مسنة وستطوف وتسعى إن شاء الله على الكرسي المتحرك برفقتي، فهل يجوز لي أن أسرع في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم وكذا بين العلامتين في السعي؟ إن كان هذا لا يرهقها فلا حرج، يعني ما دام أنها على الكرسي كونك يعني ترمل بها أو تسعى في حال السعي، تسعى سعيا شديدا بين الميلين، إن كان هذا لا يرهقها ويتعبها فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول هل يجوز العمرة من بعد الحج على أبي الميت أو أمي التي في الحياة؟ نعم. لا، اليوم أصبح هذا العربات لها مكان مخصوص، يعني يقول الأخ يقول إذا كان يؤذي الحجاج بهذا، نقول اليوم العربات أصبح لها مكان مخصوص، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعني يحاول أن يدخل بالعربة في صحن الطواف لأنه يؤذي المسلمين. وكم رأينا من ضحايا للعربات، يعني العربة قد لا يتنبه لها الطائف وقد تضربه في رجله وتجرحه وتؤلمه، فالواجب على من طاف بعربة أن يطوف في الأماكن المخصصة وأن يبتعد عن أماكن الزحام. يقول: هل يجوز العمرة من بعد الحج على عن أبي الميت أو أمي التي في الحياة؟ نقول: إن كنت قد اعتمرت قبل الحج فأتيت بعمرة في سفرتك فالسنة والكمال والخير أن لا تأتي بعمرة بعد الحج. الذي عرفناه في السنة ولم نجد غيره أن المسلم يكتفي في سفرته إلى مكة بعمرة واحدة، وهذا هو الأرفق بالمسلمين أيضا من جهة تخفيف الزحام والمشقة عليهم. لكن لو أن المسلم لم يعتمر قبل الحج وأراد أن يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج عن أبيه أو عن أمه وكان قد اعتمر عن نفسه فيما مضى من الزمان فلا حرج، أو كان قد ذهب إلى مدينة أخرى وأراد أن يرجع إلى مكة ويعتمر بعمرة فلا حرج في هذا. نعم. أنتم مررتم بالمدينة فأصبحتم في حكم الإحرام من أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا البارحة قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، وفي رواية: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت الواجب عليك بارك الله فيك أن تحرم من ذي الحليفة كما يحرم أهل المدينة. صلى الله عليه. يقول: إذا أحرمت المرأة وتريد ستر وجهها ماذا عليها أن تفعل؟ وهل لها أن تخيط قطعة من القماش مع جلبابها إذا رأت الرجال الأجانب تلقيها على وجهها؟ على كل حال، المرأة إذا رأت الرجال الأجانب وهي حال إحرامها فإنها تغطي وجهها بأن تسدل خمارها على وجهها من غير نقاب، والنقاب الذي تظهر منه العينان، ولكن بقطعة كاملة تغطي وجهها، ولا يضر لو لامست وجهها، بمعنى ما نراه من بعض النساء من وضع شيء هكذا أو عصابة حول الرأس، هذا ليس بمشروع وإن قاله بعض الفقهاء، لكن لا دليل عليه، فإنها ولله الحمد منها تغطي وجهها بغطاء كامل يغطي وجهها. نعم. يقول: هل إذا وكلت من يرمي عني له أن يرفع ويدعو طويلا عني؟ من رمى استحب له أن يدعو بعد الجمرة الأولى والثانية، فإذا كان رمى عن نفسه ورمى عنك في نفس الموطن فإنه يدعو بعد الرمي الأول، لكنه لا ينوب عنك في الدعاء، ولكن يدعو ويقيم السنة ويدعو لنفسه ويدعو لك وهو الذي يدعو، ثم كذلك بعد يعني الثانية. ولو أنه توكل عنك بعد أن رمى، يعني رمى ثم ذهب إلى المخيم فقلت له: يا ابني أنا مريض ولا أستطيع أن أرمي، قال: هات أنا أرمي عنك، وأخذ ورمى، فإنه يستحب كذلك إذا رمى الجمرة الأولى أن يدعو بعدها، وإذا رمى الثانية أن يدعو بعدها، فهذه سنة متعلقة بفعل الرمي. لعلنا نكتفي بسؤال يا شيخ. يقول: نعم، ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن بيع العقار والدور وقال لا بارك الله فيه. هذا الحديث يعني صححه جمع من أهل العلم، لكنه لا يعني تحريم بيع العقار والدور، وإنما هذا الحديث لو صح فإن المقصود منه الحث على التمسك بما يملكه الإنسان من الدور والعقار، وليس المقصود منه تحريم بيع الدور والعقار، فإن بيع الدور والعقار جائز ولا حرج فيه، لكنه قيل إن هذا من باب الحث على أن المسلم يتمسك بما عنده ولا يفرط فيه، وقيل إن هذا قيل لمقتض خاص اقتضى قوله وليس حكما عاما في كل دور. لعلنا أيها الإخوة نكتفي بما أوردناه لحاجتنا للخروج من المسجد قبل الأذان، ولعل الإخوة يكتفون بما سمعوا، وأهل الفضل والخير لا يشبعون من الخير والعلم، ولكن نستميحهم العذر. و ويأتي مرة واحدة في عمره ما يستطيع يسمع البيت، ما يستطيع لا مات، ويكتب له ربي شي مرة في عمره، وأمه كبرت وأبوه كبر ويوصوه كله شي بالنعم، هل هو لما يدخل متمتعا في عمره إلى الحج وبعد الحج يبقى له يوم واحد من سهر، هل يستطيع أن يأتي من عمره وهو بعد أن تمتع وقبل أن يحج بالحج يخرج إلى الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وكان يقول للناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد حج قارنا على التحقيق صلى الله عليه وسلم. فلما استأذنته عائشة للمقتضي الخاص بها أذن لها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج معها ليكون محرما لها ويأتي بعمرة، وإنما أمر عبد الرحمن أن يخرج معها ولم يرشده ليأتي بعمرة، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر عن نفسه، ولم يخرج ليعتمر عن خديجة وهي أحب النساء إليه رضي الله عنها وأرضاها وقد ماتت. ونحن نقول إن الكمال والفضل هو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع أحد مني أني أقول إنه حرام، لكني أرشد المحبين إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وديننا ليس بالعاطفة، ديننا اتباع، وخير الأمر ما تحقق فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول للأخ إذا كنت قد دخلت بالعمرة فالحمد لله، إذا جئت إلى المدينة أو جدة وأردت أن تعود إلى مكة لا حرج أن تأتي بعمرة، لكن إذا كنت في مكة فليس من السنة أن تأتي بعمرة. ماذا أصنع؟ أدعو لأبيك وادعو لأمك في حجك في عرفة في عمرتك، وأكثر من الدعاء لهم. وهناك قاعدة شريفة عظيمة يا إخوة، من ترك شيئا موافقة للسنة أعظم أجرا ممن فعل الشيء مع مخالفة السنة. هذه قاعدة لا يختلف عليها أحد، فأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.